اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. اهدنا الصراط المستقيم. فإن اتخاذ الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعد من أبدأ كتبه وأنفعها وموضوع الكتاب من كبير كثيرا ومرسلنا في هذا الزمان. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد العزيز بن عبد الرحمن المقحم. تنفيذ فهد بن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأيضا ما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عياش بن عباس عن أبي الحصين يعني الهيثم بن شفي قال: خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلي في إيلياء، وكان قاصهم رجل من الأزد يقال له ريحانة، قال الشارح أبو ريحانة من الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو الحصين: فسبقني صاحبي إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا. قال: سمعته يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر والوشم والنتف، وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل بأسفل ثوب ثيابه حريرا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرا مثل الأعاجم، وعن النهبة وركوب النمور ولغوص الخاتم إلا لذي سلطان. وفي رواية عن أبي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال: هذا حديث محفوظ من حديث عياش بن عباس رواه عنه المفضل بن فضالة وحيوة بن شريح المصري ويحيى بن أيوب، وكل منهم ثقة، وذكر رجال السند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا حديث يشتمل على عدة أمور منهي عنها، والشاهد منه أنه نهى عن الحرير في أسفل الثوب لئلا يتشبه المسلم بغير المسلمين، ولكن ما نأتي على الحديث فقرة فقرة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر، عن الوشر. نهى عن الوشر، والوشر المراد به وشر الأسنان، يعني وهو ما يسمى بالتفلج للزينة، فلا يجوز أن يعبث بالأسنان وأن يجعل بينها فتحات بالمنشار لأجل الزينة. وأما إذا احتاج الأمر إلى علاج بأن تكون الأسنان غير مستقيمة أو فيها خلل فتعالج لأجل أن تستقيم فلا مانع، فإذا كان هذا من باب التزيين فهو حرام، إذا كان من باب العلاج فلا بأس به. نعم. والوشم، والوشم هو أن يغرز الرجل أو المرأة إبرة أو يبضع الجلد بالمبضع حتى يخرج الدم، ثم يضر فيه من مادة سوداء كالكحل ونحو حتى يبقى رسما على جسمه، وهذا من أمور الجاهلية لأنه من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، ولعن المتفلجات بالحسن. والنتف. نعم، النتف يراد به ما يمنع أخذه من النتف، ما يمنع أخذه

لا تلفت النظر لا بشكلها ولا برائحتها، بل تكون ثيابا ساترة ليس فيها زينة جينة ولا طيب. هذا هو المقصود. نعم. وإن كنت طيب إذا خرجت ولا يشمه منها إلا النساء. لا يجوز هذا عند الخروج، ما يجوز لها أن تتطيب. وقد جاء الحديث أنها إذا تطيبت واستشرفها الرجال فهي زانية، بمعنى أن هذا نوع من الزنا، لأن المراد بالزنا الزنا الغليظ القبيح، وإنما هو نوع من الزنا، لأن كما في الحديث العين تزني وزناها النظر واليد تزني والرجل والأعضاء تزني، كل واحد كتب عليه حظه من الزنا، والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. على كل حال ما دام أنه نوع من الزنا فهو حرام. التطيب بالرجل والمرأة هل له صلة بكونه متزوج أو غير متزوج؟ لا، المطلوب من الرجل أن يطيب رائحته، لأنه سيذهب إلى المساجد ويخشى المجالس، والرجل مطلوب منه التطيب والتنظف، والمرأة مطلوب منها ذلك لكن في حدود بيتها وعند زوجها. قال رحمه الله: أخرج هذا الحديث على الكراهة فقط، وكذلك قد يقال في الحديث الأول لكن في ذلك نظر. إذا يحمل على الكراهة في التنزيه جمعا بين الأحاديث في مسألة الحرير في أسفل الثوب أنه محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، وكذلك في طيب المرأة عند الخروج يحمل على التنزيه، ولكن الصواب أنه للتحريم وليس للتنزيه. قال رحمه الله: وأيضا ففي الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهى ربنا وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. هذا نوع آخر من أنواع التشبه، وهو التشبه في آلة الزكاة، لأنه يشترط في الحيوان المأكول الزكاة، أكلوا مما ذكر إلا ما ذكيتم، قال تعالى: إلا ما ذكيتم، كلوا مما ذكر اسم الله عليه. فالزكاة لها شروط، أحدها أن يكون الذابح من أهل الزكاة بأن يكون مسلما أو ذميا. الثاني الآلة، أن تكون آلة حادة لها مور في البدن تنهر الدم، لا تكون آلة مثقلة أو آلة كالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. فالآلة شرط من شروط صحة الزكاة، فلو ذكي بغير آلة كالضرب والخنق، لهذا قال: وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال: إلا ما ذكيتم. فدل على أن ما مات لغير زكاة، وهو مما يشترط له لحله الزكاة، أنه لا يحل، أنه ميت. وكذلك من شروط صحة الزكاة ذكر اسم الله، ذكر اسم الله عليه. والشرط الرابع أن تكون الزكاة في محل الزكاة، وذلك بقطع المري والحلقوم وأحد الوديجين أو قطع الأربعة كلها، الوديجان والمري والحلقوم، أو قطع ثلاثة من الأربعة هذه هي شروط الزكاة. الذي يعنينا منها هو الآلة،